الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما صدق الله العظيم. سورة نساء آيات نمبر دهم میں دیئے ہیں. انجم کی پارا سورة نساء آيات نمبر دنوی درنوی دنی رمض کے سبق کی اللہ پاک مسلمانہ میں سخت ہم کو کہ تم خلق ساس قسان حجرت میں کئی یا مرتد شی اور ساس سر تم خلق جن کئی مقاتلہ کئی مقاتل عزیز اور مقاتلہ کئی جن کئی دا قتل قتال خبر خورو دینم سبق کی اللہ پاک دا قتل خطا اور قتل عمد سے سمجھایا ہے یہ مسلمان تغیری اور دعوانا یو بل کش دا خطا وانی مر اس کا دا قاتل سکر سبب آنے سے جرمانہ رہا تیرے اگر جرمانہ ادا کی اور اللہ دا عذاب نسلا کی حضرت من لو اول من لدا تکن تکار جی خطا سکر قتل خطا سکر علمو لکلی مفسرین لکلی الخطاء اذا لم يسمع عن تعمد فقط ارادينا بغير كان لو تاريخ هذا الخطاء فقط ارادنا ده هو كارب مقص هذا الخطاء اذا الخطاء او راهي هذه الصورة كما علماء بيان كلي لكن ده لمثال تطور جنب شرور لو طرف تكافير بي وبل طرف مسلمانان بي خائر خورولی گولے وریجی جو مسلمان نجاد کافری دی گولے خطاکوا او خل مسلمان کری ہو بشت جو مسلمان روتے لگی اس داکہ بدقس کا ارادہ نہیں بدقس کا ارادہ خو کافری سکت دی خوال تک مسلمان لگی مغافی تا بیت قتل خطاک یا دین نسا مخلی نخد يشتا يا حكار بصو مخامخ صو سرسلني ولري حكار كي او مخامخ كدينو بس كي انت كدينو قاسي بذو كي انت صريع تم خطرات يو مسلمان يتم خطرات يو انسان يتم خطرات او تا غيشت مكافو صو خطار صو زناوير يشتو يا يو مارغد يشتو انا كده اتانو قغولة دي نيتا كي خطرات جدی قتل حقا جو سلیم اخر اوش تدا کم سلیتا وجه دے مقصود دی بدا دو حالت نخالی نیش یا خبنا مسلمان تا وجه دی ایلی مگو مسلمان داری وجه دی مصرح تا کلوم دو خسن داغ دوانی تدا اگر اتارا دا تسسو جوارتی سب اتا جرمانا بوارتی تدا اللہ دا عذاب نخلاش جو مسلمان دے دے دلوں دے الفاظ کی اللہ دا دے دا پارا سکارا گوانی اللہ تعالیٰ فرمائی وما کان للمؤمن، یہ بھی جائز ہے مومن بتائے، وما کان للمؤمن دبی ما کان للمؤمن معنی ما صح للمؤمن مفسرین سے صحیح نبی دو مسلمان بتا بلا معنی بھی تو نیکا من شانی جی در دشان سر دا لائقا مدا هو مؤمن ان يقتل مؤمن كيف يقتل فيه مؤمن هذه المسلمان ده شان خلاف خبره ده كبير رب المسلمان يجب الا خطأ هذا خطأ فخطأت مصر فلا تلكيه ده اش ومن قتل سات قتل مؤمنا يومؤمن مسلمان تتغنطيه خطأ تغنطيه فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق. فجاءت فجاءت شوف تحرير رقبة مؤمنة ليب أزاد يوم من غلام فصاب غلامان من ليب يوم غلام أزاد اثنين تبع غلامان نشت هذا خبر روان جريت براجي يوم غلام أزادول أو أغا غلام كأزادين أغا بمؤمن للمسلمان ليس آخر غلام مني جنزة يا غلام أبا مؤمن أزاده يو خدا دل ودية مسلمة أو دية مسلمة تراب ورسل إلى أهله أهل دمسل دو في جنة مسلمان ملك أو في وقت أتو غلام يا جنزة أزاد كأغا مسلمان أو جنة دية خواه جرمانا دية كمرد دية اللحظة مكراسر كل خامل الله مطر قبيل سليل دية الحر المسلم مئة عدل من كل زمان هذا زمانك كل خامل كيفية ندي مكراسر بك كيفية نيدي جاتي مرين وجنة كل خامل هارتين كتر كل خامل كمرة في مدر وليده مغب واسر نداد رفزة رغب جرمانا كورك الله بديم عارف وذا ديت واسي ذا بدي مقتول وارثات واسي عقيلتكم دي سمت بدو وارثات عزيزة واسي او دا قاتل كري ندى دي قاتل خب غلام عزادون بدا تاري او دا ديت كري ندى تعاقلو دا دبانو ندى كسم رفتدا بمزدير رفتدا ندى خاندان عزيز دا بيت ورسي عزيز جرم قليلت عزيز بيت ورسي فتا خدا وتدي رحصل جيب ورسي دا بلا رستداران ورسي كم يزدين ازدين رستداران دي عاقلة في كم دي عقب ولي ورسي زكري ورسي جدو ودي ندا سكار نبيتا نمينيكي فكار دا كدا سياس كردو دي وتكولي دي عاقلو اسوال كوخ كارتو يخو غري جزارة كواسنة في الشيطون ودي ودا ولي دا لدا سكار نحن من يقول تيها وزن دا شغل كيف بدي وزن دا بديو دا بدا عاقلة ورسل ودن الزير السنارة وغيبة يشير عجمك ودا طرف مبدية الزير إلا أن يصدق قام غرطا غير ماس دا مقتول وارثي ماس مول ماسي مدية بس ماس فأزادون دا غلام شتا أزا غلام بازاك باقي ديكي ودية كدونة عظيم وقتل يوكا ماسكنا بيوم سابت يتكشي فلو دوكا ماسكنا دا دوكا تتكشي دا دريس كونة شعوية ماسكين ناسكين تطوري يوكا ماسكنا دا دريس يوكا ماسكنا دا تدو مسلمان مكتول حكم ديكي يوم مسلمان دي ملك تش يوم مسلمان بالخلم دي داكو اغا مسلمان مرسيو تدا غير استدار انتو المسلمان يو داكي مسلمان دي تدا غير استدار تاثير دي يو دكا تيمان تبدل كره فالله دا غير حكم دوانه وزلت كافرك ديات نشك الله وي تخاف غلام ذاتي او ديات مواركة وزلت ديات ورخاك مواركة او ورخاك تاثير نبي وزين ديات نشك فإن كان من قوم تسرطودا مقتول ذات قومنا عدو لكم تغد اسمنان بستاتي دكا يعني تاثير بي وهو مؤمن او دا مقتول كدين دا مؤمن فتحرير رقبة المؤمنات فتزادون دا غلام مؤمن اليوم مسلمان غلام صلي عزيز عزادك بذغار الاسلاسة جيت بسي نسك بك تتعفوك جيت ورسول جيت كوارك تاتي دا دوسي لك بيان في الجسمين اليوم مسلمان مؤمن بعض مسلمان ورسادي عزيزة بذغار ورسول يوم بجيت ورسول بغلام عزادو اخو كازاد تلك لرقا او يوم جيت اغب اغب مسلمان ورسول که بل مسلمان دی مرد که داگر استدار کافر دی ناوی که صرف و اللہ دا فارا غلام واقتا او دیت ترین کافر دا وصول نشتا دا دن خلیش و انسان من قوم او کتر تیدا مقتل دا یو قوم بینکم تکا ما بین ساکتی و بینهم او ما بین دا دیت انیساکم وعدی معاہدہ سویدا لکا جنان دی جنی کمون دی جنو قدر اکی هدية وسلمة إلى أهله وتحية قدسهم وبحكم بني سلمان مغلام ما مزعتك مؤمن أو ديت تنورتي راغر اشتدار إذا كنا بجردي إذا وزا حد تاراتشين لك فدي ملك من سردلتا إنجوان فيه سيسان را سرل فيه عيسايان را سرل فيه أغا خلت كارا تعفير بي أو منغا دعزيز مداري قدودات أقليت سدلتا فاتكين ومن حکومت ومن عوام دا دی مواری قبول اکلو که من دی دا مال و دا جان تصادق کرده اوز آغا پا خطا مش دلتا یا اندو دا نمش یا سید دا نمش یا عیسائی دا نمش دا آغا خطر داری که یا خدا رسول دا کار غلام دا مسلمان مومن او بل دیت قوار که باغر استداران تا آغا دیت قوار که دیتا که دا جنان دی من دی دا اتمال جان تصادق دی مقبول اکلو اگر که کافر طبیعت نیسته که انتدا جنران دی اومنگا موسرا معاهده ندو وزن دیده بسیح سرسی و انسان من قوم اکه ترسلی با مقصود ده باس قوم ده بینکم که کنابین ساسکی و بینهم و کنابین ده دیکی نیساقا وعدهی معاهده بی طبیعت مسلمت الى اهلی تزدیت که ورسی ده اهل ده ده مقصود ده او دل و تحریر و قبط مؤمنت على دود ده ظلام مالی را دری صورت آل جهنم نجی پوش اوش ما مخت خبر اوکا دیت خسی ساق در سلو خان یا باور غلامان کنی نجاو سکی لکن من توائیم جو غلامان نیشت تقوا بای خسر بیتا داری حکم بایان تشارتا غلام نو یا غلامانو که بسر اونی دو وصم اور نکیده دو وصم نکیده که دو غلام ازاد کی یا غلام وافلی ازادی یا وو کمر لم یجی ساکی نبی آمین که غلام مؤمن فصيام شهرين متتابعين تزيد رجيم في دم نفسي متتابعين قرن نفسي توبة من الله توبة مقررة سوية إلى الله لطرفنا فروجين إذا دم نفسي روجي الله إذا سوى طرفنا توبة ده دم نفسي روجي ومسلسل قرن نفسي روجي إذا كنت دکتر فرید اگر تک منز که دیمار یوم یا سروجی اونی یا لس که نزل لس سل دیر نیاس یا ونین اونی او بیا تک دیمار او یا ورو جت لا دا دیماری دا وزن دا جمع سروجی دا دیزاره دینی او که زنانه و حاطر زنانه و او اگر جمع سروجی نیش مسلسل او دا غی حیض را دی نحیض عذر دی دیماری عذر نده او دا زنانه کسی دیماری دی حیض اغا عذر دی نا اغا با سردیبارکل نروزی او این خری کردی نا اغا با سردیبارکل کنیسی تا روزی افتا نا با دمیشتی متواکر روزی دی با توبه با تبا مقرر کرد الله الله و ایدار شد تو غلام نیشتا نا افترین تاس ادی طریقا تا الله را تسلیم و تام الله و دی الله تاس عزیز حکیم عالم او خاوند حکمت الله عالم به خاوند حکمت ده حکمتی نویده که دیت مقرر کرده او غلام ازادو مقرر کرده الله و زمان خسن امان از اخمان به یوم مثلا نوصری به غموش مقتیل او را غو وارشان نشت سس حکی نشت او دا دیت تساط وارده غلام خو بازار شد اخد الله را طرفش دا دیت تساط وارده او را مولی کلی که ده دستدار نشتا ندار مال به بیت المال تداشی یاد دار مال به دا دیت با بیت المال تداشی نو سریری که تو عذر دو وقت روجی میشینی نای سری کمزوری حتا دو که کمزوری به روجی اگر به سر ملی میشی نبیا بسه کن خود روزا خیم تا ببانده در بل شکی وره میشینی نیت دو ورکی بیش نیتی که روزا بانده قدرت نلری ندو به توبه وقت افتار کن سر قدرت افتار که دی که بیماری بازی داشتی بی که خوش و بیادی روزی دنی و قادر که تو نسو نتوگا استخدار بکی اللہ دن مارس دا جسمان دا تکتی خطاق بکنی که اللہ دن مارس و بیت کلی خان بیش وهو مثلا علمو دادي كده كتبت مقصودة خجرة خلية إذا سري ديك أغسل خاني أو دخلي ديك أغسنجوش خاني ودي ديك مين دخلي ديك مين بعد قصة حتى حتم بيانش لبلا ياتي يوصلي أفضل عمدا يوم سلمان مر ألا لا يحكم بيانه ومن يقتل فات قتلت مؤمنا يومونه متعمدا حفظا جان بوسا فجزائه جهنم فزاد بجهنم خالدا فيها هميشة بيديك بجهنم هميشة كافر كافر بهميشة هميشة بجهنم أو دين تدين ديبن بجهنم في هميشة لا ولي لو تضاف دائت ديب هميشة بلدى وغضب الله عليه دع الله غضب الكبيرا ونعنه دع الله رحمة الرجل لعنته كبيرا وأعد له عذابا عظيما تيارسر وهو طاقر وطاقر لي عذاب لي عذاب يا ذلك يا رب العالمين ديب هميشة ولجهنم إذا اتمنى صحت الدماء قصد عمد يوم سلمان ودل ضابير تقدر من دير فخر الدماء هذا حديث تراجيك يا غمبر عليه السلام فرمعي ويسد يوصلك قتلك دزمك ودى أسمانين طول خلق شريك الله بدا كل جهنم تورده ثم رحق الدماء ويوصلك بدلك يعني كلا طول الدنيا شريك وطول الدنيا دزمك ودى أسمانين ودى مخلوق رب يوصلك قتلك شريك لكن هناك شيء يمكنك ان تكون الله بدا طول خلق بعض يوقف بوجهنا جهنم اوروبا ولقد مجدت في الله كم جئت الشرك ذكر كله وانت يا ترى دعمك قتل كريم ان ذكر كله والذين قران مجدت الله تاكثر مي والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق المسلمان تعريف سري المسلمان بدأي تغضب الله سر الشريف متواتر او بلدا تغضب بغير بسجر منه يسري وزنه فما حقا قتل بنك الله بقرآن مجد حرام سجن بيان سري حريك شدين هم در غضبا عمدا لقتل يوقع تدان بيان سري قل تعالوا أصلها حرم ربكم عليكم سري أنهم في الله فاض فرمي راشد يا حرام سجن وتجوفا ايتي غنبرا دي بوخايت حرام سجن حقيق يو تدينه شرك ذكر كريم أفضل من ذكر كريم لو تابعي دي حضر السالم رحمه الله عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه آخر زمانة نبي نافع بسر جنازر كريم فحضر السالم رحمه الله فرمي ويوزن ضد سرقات ناس من يوصل راني وعبد الله بن عباس رضي الله عنه في أواز ورق في يوصلك قصدا يوصل حتلك هذا بارة استاخش والي عبد الله بن عباس رضي الله عنه تو فرمائے جو سزا جہنم اور ہمیشہ ہمیشہ اوپ جہنم کی پروتی اور اللہ کا غضب تاغبان اور اللہ لعنت تاغبان اور اللہ عذاب عظیم داغدا کرتے ہے نو یہ رسالی ہے کہ تیرا تو گوبا ہمیں کمل شروع ہو ہمیشہ میں کامل کر مرگ کو عبد الله بن عباس رضي الله عنه تو فرمائے اذا قوم نور کے تاغ باندھ او جائے تاغ سے وہ مقدی جو ہدایت میں کرتی ایک مقدی نے نے کام کرتی اور یہ کہاں ہوتا ہے وہاں کے کسی نے تاغ تاغ باندھ کے زمانہ تھا باغ تلاش کیا یعنی زمانہ الا انا تذاب کسنی تمہارا پیغمبر علیہ السلام نے ان کا تیوری دی دی کہ پیغمبر علیہ السلام او فرمائے کہ وہ نور کے تاغ باندھ او جائے تین دیر ساتھ جرم جو توبین مقدی الرحمن بدا وعيدنا بعد قطع مد ترشيش وفي الرحمن بالصدق يخلينا قفضا حقلك وفا بيشتك فبقلت توبانا تبليش يبا هميشه هميشه لفارد الجهنم تلا يخلينا اختيمانا لي اسلام دمرة النظر لك بل كل دا دمرة توبا قد يجاوشن وعيدنا تكمونغ اوقاتك اخير بيدا ستك بدا هسل ارمي حالانتي حرانتي راجي اللي خاص فرماو قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله فقاس دير جناهم في جناب النجان وفي جناب رجيت الله فالله برحمتنا مع وميدا سيجينا بل جئت الله فرمائي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك شرك نبخ نوطول جناهم الدخيل يكون جيش كتفسا بل حديث إذا كنا من البخاري ومسلم تاريخي وحديث من بار بار أول لذي علماء ننقف تقرينه كما وريد ليلي تبيانونه كم منغا أولو تكتابونه كم دا حديث منغا غير لي تكبن إسرائيل في أسائيو هو غسل قتل فيه أيو عالم ترار يرسيكم تتوبة وغا جما تولو قبولش ناغو يتوي أوسا تولو قبولش تدع وطن تريد أو ذاك تبدل وطن تدع ميكون خلق وطن تلاغ تبصوا واقعيسة حديث كراغ لي أخلا موانش سيماني كغسل كروبا عندي كل قتلني كيري كلار كي وتمرضا كل كساتلا نجا رحمت كار استمراض لودا غضب كار استمراض او بانا تجدر سيوي منجا تساس يبلغي منجا تساس سيخلي الله سلالك الله فاس سيخلوك كدا ازمك ناكي كريكم ترستني جديد كدا جنانگارو ترستني جديد وكدا نيكانو ترستني جديد كاغي ناكلا نيكانو ترستني جديد أغانيك فرسوك الله أغا كدا نيك كلمة ساعة أصلي أغي تأويل دروسك أصلي ولما تذكر بمكره دي خلاص ترسوك وإستواء أجل كدا سلقة لنا فيه أصلاك يقول بني إسرائيل في سمرة شخص أحكامات وطا الله رالي جلي مدى بني إسرائيل فدا توضوء الله وطا دمر رحم كي ودى في غمر عليه السلام أمتي ترى الله برحم نكي دي مخدوطة أكنبرك دي وخطل كيري أزدد وبالكم تجين وبخنا متيجي أيها دي الحديث من أروى خوري وإذا شاب أزلتي كده أريد داني أمرا إيمان لي لو ظلبا بجهنم روجي وجنس بجي باحي لي مجاسين ده بالتفريقات كوي فجزاؤه جهنم خالدا فيه هميشة هميشة بيديك جهنم فهو هميشة واحد السنة أصلاً إذا كنت علماء ربيع جواب بسرعي فهو هميشة هميشة جهنم فهو هميشة خالداً فيها فهو خلود ممرات فهو هميشة والي ممرات دير وقت فوري في ذلك فهو ديب دير وقت جهنم كل وقت دا فراشي في الله بني ربانيوتي أو ديب دا جهنم نروضا في الجنة فراشي او عزت من الروايات كلا سراغلي فراغ مجدك في ودن إسرائيل كلا سراغلي ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطان إشاري واتن الاليجي كبغ مقتل دا الله راجيك كلا سم عاطري إخلاص ترتوبة أويسا الله ترتيري جوكا باقي جن أغطى فوتر الزهر ترتيرك او تبه خلو كروبان ده دير زياد خطيمانه كما استخاري اخر فاخرت كبداغ المقصود اللحظات راجيكي او دا قاتل با الله ماشي اصل رحمة ربو اذا فاذا كنون ده جرم دير قاتلين خصدام قتل دا دير زياد قاتلين الله يجب من كل مسلمانان مخصوص كبير اذن الله فرماي ومن يقتل مؤمنا ساتي قبل كيوم ومن متعمدا قلبا فجزاؤه جهنم فالجزاء بالضبط بجهنم بخالدا فيها هميشه بيدي قديم اذا هميشه تقول يو حلال في يو حرام في سا حلال اذا نديفر انسان تاثير فيه حرام تاثير حلالي او حلالي تحرام وي نديفر خليه تاثير فيه او كافر بقاره هميشه جهنم دين ذكا بعد حاثير كلينا ديبا هميشه هميشه بدي يوم مسلمان خطر اغا حلال جان اغا حرام وضو حلال جان او زي نفض مرضى تاثير فيه نذكا بها هميشه هميشه جهنم فما اوه خدا بعضي روايات باتي من العيدي فألا رخم فألا با بدنا راسي وقت دا شراشي او الله تعالى جهنم مروضا يبقى ايمان تكسر كلمه يريده وغضب الله عليه غضب كفريقات قد غضب كفريقات قد باني ولعنه او لعنك كفريقات باني كفريقات واعد له عذابا عظيما او سيار كريقات بطار عذاب له جدار راسي بطار عزيزي وما كان لمؤمن او ندي مناسب يوم مؤمن لمسلمان لرا يعني جم مسلمان كان سرد لائقا ندى أن يقتل مؤمنا كده قتل في يوم مؤمن إلا خطأ مدر فخطأ سرى فغلتي سرى كده دم قتل في ومن قتل مؤمنا فاسقا في يوم من خطأ فخطأ فغلطه سرى فتحرير رقبة مؤمنة فسباب ليو قلام أسمو من دي ودية مسلمة أو ديت ينسل خان دي دسلو خان في المقص مسلمة سرى بصاري إلى أهله أهل مقتلتا إلا أن يصدقوا مدر كديه أبخي ناسيكي فإن كان من قوم كثر تيبا مقتول جداس قومنا عدو ينساغ دشمناني لكم تاسب تارا وهو مؤمن أو دا مقتول مؤمني ورسانو خون تدين أغا كافر دي أو دا مقتول كدين دا مؤمن دي فتحرير رقبة مؤمنة فسزا دي دا غلام مؤمن يو غلام مؤمن ذات کا باقي تدين الديت كافر دا پارا نشتا وإن كان من قوم أو كثر تجد مقتول ده قومنا بينكم في مرنا بين ساسكي وبينهم أوبما بين دجيكي نساق معاهدوي فدية مسلمة فزيت كيكي ورسل إلى أهله أهل ده مقتول تا وتحرير رقبة مؤمنة أو زادو ده غلام مؤمن دي غلام بمزاده أو يعني ده زمني أو ده مسلمان ده دوان ان جیبت او ان ازادون دا غلام دی فمن لم یجد کتاب یعنی منتا غلام تو غلام ازاد کی ساقتینو وشینو فسیانو سہرینی متقابعین تسروجی دیدومی اس کے ترلتا کی خوبتا من اللہ داتو بدا کی مقرر کرسوی با اللہ دا طرفنا وکان اللہ دی اللہ ساتھ علیما حکیما عالم خون دا حکمت ومن يقتل ذات قتل مؤمن يوم من متعمدا قصدا عمدا فجزاؤه جهنم فسدت لدد جهنم دي سزاد لدد جهنم دي خالدا فيها هميشه بيدي تدي جهنم كي وغضب الله عليه غصب الخريطات تدبان دي ولعنه اولعنت الخريطات دي تدبان دي يعني ده الله ده رحمتنا بلوري وعد له وطيار كري ده طار عذابا عظيما عذاب لي سخ عذاب ده طار طيار كي سويري صدق الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا غفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأمرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا الله فأكمل الصلاة عملت لكي تشكرك يا الله ومن دلاس مصرعك في ضرورة تكفيك المرح يا الله من غير قطع ما تقطع قطع يا الله ده هر قسمة يا إنسان كي تكليف يا الله زم عورك يا تكليف رأي تمنى رسم راك يا الله تمنى داخل صاروا ما بسيك يا الله في قام خلق زمنا معراضك يا الله كم أنا راز نراز منك يا الله قام خلق أنا نراز منك يا الله كم رأي نرازك يا الله قام خلق زمنا نرازك يا الله من كل الأخرية دخوك أرمي توفيقات ربض أعمال الأخرية من كل قامان توفيقات شيطاني دي قوات وسيطريون من قامان توفيقات يا الله ده حيالة ترديد من نسيك مربضان أهل الإسلام وإدخ مريضان كورونا في الأسفتارين في رفاة شفاة عمضاء ومراك خرية ده من سمرة في رهاجات يا الله ده خلق يدي خزان ومراء الأخرية يا الله ده من كورونا في بركات واش ما لولاك في بركات واش ده حيالة ترديد من نسيك يا الله في أكستان تسري نظام ناسك يا الله يا الله لا سمرة حسنية تفادي نبي سراء ربي دينا دوزي نبي يا الله لما أشير نبي دينا حسنية دوزي يا الله يا الله يا الله دخل رحمة حواغان أيضا يا الله يا الله لمنطوبة تجيب ومنزلت ومنطوبة تتوبة تلتفاك يا الله لمنزلنا هنا وعلم داخل دينا يا الله كرمان رحمك وصل الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.